نرجو أن توضحوا لنا ما هي الطريقة التيجانية من خطر وما فيها من محاسن، وهل تجوز الصلاة وراءهم؟ كما نرجو أن تخصصوا لها ندوة لهذه الطريقة، لأن كثير من الناس يجهلها. إن شاء الله في الجمعة الثلاثة نبين لكم إن شاء الله خصائصها وما فيها من الشر، هنا طريقة خبيثة، طريقة ضالة، ولا بد من البيان جملة ما فيها حتى يفهمها المؤمن، وربما يأتي معنا نسخة توزع إن شاء الله. نعم، فيها كتابة مكتوبة عندنا. نعم.